ما حكم السهو في الصلاة؟ السهو في الصلاة يقع من الناس حتى من الأنبياء، الله المستعان، ولكن النبي بين صلى الله عليه وسلم حكم السهو، هو أقسام وأنواع. نعم. فإذا سهى المصلي عن الشهد الأول أو عن التكبيرات، بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى، غير تكبيرة الإحرام، تكبير الركوع أو السجود أو نحو ذلك، يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم والحمد لله، إذا كان إمام أو منفرد. أما المأموم فلا يسجد، بل هو تابع لإمامه. أما إن كان السهو شك، بأن شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، هل صلى اثنتين أو ثلاث من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يجعلها اثنتين، يعمل باليقين يعني بالأقل، ثم يكمل ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء، هل صلى ثلاث أم أربع، تردد، يجعلها ثلاث، يحتاط، يبني على الأقل، ثم يأتي بالرابعة، وإذا فرغ سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو المشروع في حق. وإذا نسي التشهد الأول قام إلى الثالث، ماشي ما التشهد الأول ناسيا وهو إمام أو منفرد، سجد للسهو بعد الفراغ قبل أن يسلم، وإن كان مأموم فليس على السجود بل هو تابع للإمام. نعم، جزاكم الله خيرا.